الذي يوجد فيه المجهول شيخنا. لماذا يستشهد بحديثه مع أنه هناك احتمال أن يكون هذا المجهول متروك أو متهم؟ لماذا إيش؟ يستشهد بالحديث الذي يوجد فيه مجهول، يوجد فيه مجهول مع الاحتمال أنه قد يكون هذا المجهول متهما أو متروكا. إذا هو رواية مجهول، إذا كان منفرد وحده المسألة مش قوية، لكن حينما يقوى الحديث ينظر إلى جوانب متعدد الأطراف. سؤالك الآن بالنسبة للمجهول، أولا فيما أظن تعني المجهول العين، ليس مضطردا لاستشهاد مجهول العين. الآن حتى ربما يتضح لك الجواب، في عندك مثال حديث جاء بسند ضعيف يحتاج إلى ما يقويه، قوي بإسناد آخر فيه مجهول العين ليس إلا، في عندك هيك شيء؟ ما أذكر قرأت شيخ ملك مسجل في البيت، ما بهمني أنا، ما أذكر شيخ، ريح حالك. كان شيخي يعني بعيد الاستشهاد بمجهول العين. طب إن كان مستورا شيخنا، إذا كان إيش؟ مستور مجهول الحال. مجهول الحال الأصل كما تعلم عند بعضهم مثل ابن الحبان وابن خزيمة شو اسمه هذا طبعا الثقات العيري، انه هذا ثقة لا اقل من ان يستشهد به، لانه مرشح ليكون ثقة اقرب من ان يكون كما قلت بالنسبة للمجهول العين. هذا هو